إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن الله جل في علاه مدح نبيه في كتابه مدحا عظيما، ووصفه وصفا جليلا بأرقى السمات والصفات، حيث قال الله جل في علاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: تعلموا العلم وتعلموا له الوقار والسكينة. يضم طالب العلم بعلمه الأدب والخلق وحسن الأدب مع زملائه وإخوانه ومع مشايخه، يفوز ويرتقي، بل ويمكن أن يمر كالسهل في المسائل التي تستغلق على كثير من طلبة العلم، وما أوتوا إلا من سوء أدبهم مع العلم أو مع أهل العلم أو مع زملائهم من طلبة العلم، من بغي وحسد وحقد أو سوء أدب أو لسان طويل. فاطلع علماؤنا من السلف: اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن حتى العلم لا يرتكز إلا على الخلق. وأنا دائما أكثر من سؤال يأتيني من النساء تسأل على كيفية اختيار الزوج، أقول: ابحثي عن الأصول الخلقية أولا، لا تبحث عن الالتزام، لا تسمع أن هذا ملتزم وقميصه القصير وسواكه الذي في يده ولا يترك السنن ولا الصلاة في الجماعات، كل ذلك يستطيعه كثير من الناس، لكن حسن الخلق لا يستطيعه إلا القلة من الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة تصوم بالليل وتصوم بالنهار وتسب جيرانها لم يسلم الجار منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع شدة العبادة والصدقة والنفقة وطول القيام والصيام وظمأ الهواجس، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار بسوء الخلق، نعوذ بالله من غضب الله، قال: هي في النار. ثم قيل له عن امرأة لا تكسر لا من صلاة ولا من صيام ولا من صدقة، تؤدي الفرائض لكنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. فالمسألة مدارها على القلوب لا على الجوارح، وحسن خلق المرء دلالة على طيب قلبه ودلالة على نقاء قلبه، فليهتم المرء بحسن خلقه، هذه هي المهمة. ونحن وإن كنا الآن نجلس في هذه المجالس، لأن الوقت أنا بأتيكم ضيف عليكم، وأنتم أكرم الناس، أكرمتمونا إكراما ما أدري كيف نوفي لكم هذا الإكرام، لكن أنا أقول يعني إن كنا لابد أن ندرس شيئا فلابد التصفية قبل أو التخلية قبل التحلية، لكن أنا بترك هذا لفوارس الميدان عندكم طول العام، عندنا مشايخنا الأماجد الأكارم أوتوا من الأدب والخلق الحسن ما لا نستطيع وصفه، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. تتأدبون على أيديهم وتجلسون بين أرجلهم، تنظرون إلى وجوههم، تلتمسون الخير والأدب من فعالهم وحسن سمتهم. وأيضا مشايخنا وإخواننا لا يتركون الإخوة في دراسة الأمور التربوية، ما يتركونها، لكن نحن الآن ما أحد يأتيني يقول لي الآن السلفية اخترقت، أو نقول الإخوة الآن حالهم لا يسر. أنا أقول الآن أنا أرى وأدين الله وأعتقد اعتقادا جازما كل الاعوجاج الذي نحن فيه بسبب غياب العلم. الفضائيات الآن كثيرة جدا، والخير كثير جدا، والانتشار في الدعوة كثير جدا، اللحى كثيرة، النقاب كثير، الحجاب كثير، لكن الإشكال إيش؟ نحن أشباح بلا أرواح، والأرواح لا تتأتى إلا بالعلم، فأنا أركز على الأصل والقلب والحواشي، غيرنا قد كفانا إياه بفضل الله سبحانه وتعالى. مسألة تلخيص القلوب، مسألة الوعظ، مسألة الخلق الحسن، مسألة حسن التعامل والسمت، غيرنا الحمد لله فوارس الميدان كثر في هذا الباب يعتنون بها، لكن قلب المسألة، رأس المسألة، أصل المسألة غياب العلم غياب الخير، هذا أمر منوط به، وجود العلم وجود الخير، انتفى العلم انتفى الخير. وأنا هذا ليس من كيسي، هذا من محض كلام الله الذي يقوله في كتابه. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علق وأناط قيام الساعة خراب الدنيا بأسرها بموت العلماء بغياب العلم، وجعل علامة من علامات قيام الساعة إذا انتشر وتفشى الجهل وإيش واندثر العلم واندرس. فالحاصل لابد أن إخوة يهتمون بهذا الباب، يعلموا بتفريطنا الله جل في علاه. نحن نتعدى صباح مساء حدود ربنا جل في علاه ونتجرع على المعاصي، ولكن ستر الله المرخى علينا ومغفرة الله التي تحيطنا ورحمة الله بنا، وإلا لهلكنا ورب السماوات والأرض. يعني إحنا ما منا من أحد إلا ومعاصي يعلمها بنا من نفسه. ولذلك لما ورد الأثار عن السلم عن الصحابة أن أفضل الناس هو الذي خبأ نفسه في بيته وأغلق عليه بابه وبكى على خطيئته ولم ينظر لعيوب الناس وبكى على ما فيه ونظر إلى عيب نفسه، كان هذا هو الأخير له. كما قال الإنسان أبي موسى في الصحيح، قال وكف شرك عن الناس، ما تستطيع تفعل خيرا الخير كل الخير كف شرك عن الناس. فنحن المعاصي معلومة عندنا، فلذلك نحن نريد أن نسقي الموازين، خلاص نقاء القلب وإثقال الموازين التي كانت في الرعيل الأول عدت في هذا الزمان، ونحن في زمان القابض على ديني كالقابض على الجمر، ليل نهار طرق على أهل الدين لا يتركون. فلا بد أن احنا يعني ننظر في باب نجاتنا، أصل نجاتنا قلب المسألة، ونحوط والباقي إخواننا يسدون عنا هذا الباب. أبشر الإخوة بشارة طيبة بأننا كما قلنا على مشارف الانتهاء من كتاب الدر النضيد، وبإذن الله ندخل في كتاب أصول الفرق، لكن الحمد لله نحن الآن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل كتاب الدر النضيد، وكتاب لابد أن يقتنى ويكتفى أثره وينظر ما فيه ويؤخذ ما فيه بعين الاعتبار. هذا كتاب أصل أصيل في توحيد الإلهية. بقي لنا مسائل ثلاث، المسألة التي سنتمها على شبه هؤلاء القوم، والمسألة الثانية مسألة الكفر الأصغر والكفر الأكبر، أو الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما، وهل حقا ما تبناه بعض علمائنا الأفاضل الأناجد بأن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به صاحبه من الملة فقط، وكل كفر عملي لا يخرج به صاحبه من الملة، هل هذا الكلام هو يعني فيه أخذ ورد ولا هو قاط مقطوع به؟ سنبين أدبا مع علمائنا، ولسنا نقول بأحد معصوم كما سنبين كما بين صاحب المصنف. والثاني أن الفاتحة تحوي كل أقسام التوحيد، فإن شاء الله المحاضرة القادمة أو البعد القادمة، عشان تكون المحاضرة القادمة نهاية الكتاب والاختبار، إما الاختبار نرجعه للأسبوع الثالث أو والاختبار ونحن جلوس، أنا سأعطي السؤال صح أو غلط، ما أحد يعمل الفكر ولا شيء، وأنظر حتى يكون الإجابة معي أمامي وأيضا النتيجة معي أمامي في نفس اليوم وعلى النفس نفس المسألة. في الإخوة في الدول الأخرى هيبعتونا الإجابة على النت صح خطأ فقط، وننظر أما الهدية التي الإخوة في النت هنسلم عليهم فقط وندعو لها، لأن إخوة المسجد هم أحوج ما يكونون لإيش للفوز بالجوائز، لا سيما أن في بعض كتب موجودة الآن تحت نريد توزيعها، فهي حوالي نسخة الآن، هي رسالة الماجستير فقه البيع في سورة البقر، فقه المعارف سورة البقر، فمش هستطيع أن أعطيها لكل الإخوة، فهي تتوزع على حسب الاختبار. وأيضا كتب أخرى، مجموعة كتب ستأتي للإخوة بإذن الله، في كتاب للمصطلح فضل بيني وبين الدكتور بدران بيطبع، وكتاب الإعلام بما انفرد به نساء من أحكام أيضا بيني وبين الدكتور بدران، وكتاب الصيام، فاللي هينتهي منه سنأتيكم به، كتاب المصطلح وكتاب الإعلام أيضا هو هيوزع على جميع الإخوة، لكن الكتب الأخرى مجموعة الكتب ستكون نتيجة الاختبار مع فقه المعارف سورة البقرة أيضا هتكون مرتبة نتيجة الاختبار. فحي هلل بمن يشمر عن ساعد الجد. الأسبوع الماضي انتهينا وتكلمنا وبينا أن الدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه، ولا يصح أن يصرف لغير الله جل في علاه، ولا ينبغي، لا خطأ، يحرم أن يصرف الدعاء لغير الله، بل شرك من صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك لا محالة بنوعيه. وإن قلنا صرف الدعاء المحض لله جل في علاه لغير الله فهو الشرك الأكبر بالإجماع كما بينا الأسبوع الماضي، قد نظرنا في كتاب الله جل في علاه فبينا أن الله جل في علاه قد صرح بكفر من دعا غيره، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، صدرها بالدعاء بنفس الدعاء، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدر الآية قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، العقاب يخلد فيه مهانا، والخلود لا يكون إلا ها للكفر. أما في الوسط الزنا وغيرها تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا تفصيل لسنا بصدد الكلام عليه، نبين مسألة فقط نقف عليها عشان حتى إن الإخوة تركز معي في الباب. فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وبين ده صدر الآية، عجز الآية، بين النتيجة، بين العقاب، إيش قال؟ يخلد فيه مهانا إلا من تاب، وهذه مسألة أخرى. وقد قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قال في نهاية الآية أيضا بعد ما صدر الباب يذم بشوق القلوب مع عقاب، كأن السائل يقف ويتشوق مع عقاب من يفعل ذلك. قال الله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لكن هذه الآية فيها إشكال عظيم جدا، إيش هو الإشكال؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وين الإشكال؟ تفضل. لا ائتي موطن الإشكال ثم حله، اللي هو قال لا برهان به، فإذا لو دعا مع الله وله برهان في ذلك فهذا ليس من الكافرين، صح؟ لا هذا المفهوم. لا هو هذا موضع الإشكال، لكن هو حقيقة الواقع. لا هو ممكن نقول إن في دعاء غير الله الذي في علاه وله برهان، ها؟ أم أنزل الله لهم كتابا، أو هذا الذي يدعى من غير الله له كتاب خاص يبين أن هذا من الجواز بمكان؟ طيب هذا حل الإشكال. الآن أنت حنفي؟ لست حنفي، ليش أنا أسألك هذا السؤال؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ عشان إيه؟ وهذه من الذكاء جبتها أنت من القطط شغال. ها أيوه يعني إيه؟ أحسن. الحنفية لا يقولون مفهوم مخالفة، يقولون مفهوم مخالفة ليس الحجة. لا لا الناس دول قالوا هناك موانع للأخذ مفهوم مخالفة، وأنا بقول مفهوم مخالفة ليس بحجة عند الأحناف. الكلام واحد ولا مختلف؟ إيش الاختلاف؟ لا يبقى هو معنى ذلك أنه يقول بحجية مفهوم مخالفة لكن عنده موانع تمنع المفهوم. هذا الذي قلته أنت، أمرت أن أشق عن قلبك، قلت هذا ولا ما قلت؟ الآن مجد البدر برضو عنده براعة في التدليس، يعني المسألة فيها فتنة. أول ناس درس التدليس أخذوا كتاب كامل الدكتور مصفر، تعرفوا كيف تطبيقه. وأيضا مش كده، ده التدليس مجاني خفي، يقول ظننت أنه يقصد ما تقصده. جيد أنا موافق على هذا. عامة لا، الأحناف ليسوا ممن يقول بمفهوم المخالفة، يقول مفهوم المخالفة ليس بحجة. ومفهوم المخالفة أصوليا للإخوة اللي ما درسوش معانا إن المسكوت عنه حكمه مخالف لإيش؟ للمنطوق. فالمنطوق قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، ده المنطوق حكمه كاف. طب من دعا وله برهان ده المسكوت عنه، ده المفهوم المخالفة أصل، يعني تعتقد بأن مفهوم المخالفة حجة لكن له إيش؟ يعني له في بعض الأحيان عدم اعتبار، صح؟ كنت عارف مانا وراح من كتر النقاش. طب والجواب فين؟ ما احنا طلبنا منك الجواب، انت اتيت بالاشكال واجدت وافدت، خلاص احل عن واحد يركب لك الاجابه. لا خلاص انت اتيت بشيء جيد، اوقفتنا على الاشكال، ائتنا بمن يحل الاشكال. ابو معاذ الله اكبر، استاذ محمد انور. طيب نعم احسنت. هنا من موانع ان نقول بمفهوم مخالفه ان كان هذا التقييد تقييد ايش؟ وصف على الغالب، يعني غالب من يدعو من دون الله جل في علاه ليس لهم ايش؟ برهان. بعض الملبسين فقط الذين يوحي الشيطان اليهم ياتون بشبه حتى ليست بادله، لكن غالب من يدعو من دون الله ليس له ايش؟ ليس له برهان. وايضا من هذه الموانع انه يكون اصلا دي صفه كاشفه، صفه كاشفه يخبر عن الواقع الذي يعيش فيه الناس، فلا يكون له مفهوم مخالفه. فهنا الله جل وعلا يرعب من يدعو من دونه جل في علاه، يقول ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله جل في علاه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد بيّن الله في غير ما موضع من كتابه أنهم يدعون هواء، يدعون من لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه بحال من الأحوال، بل الأحياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل أكرم الخلق على الخالق. أمره الله أن يبين للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بقدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله لا إله إلا هو، فما بالكم الأموات. بل هذه العقيدة السديدة عند صحابة رسول الله عندما تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليهم وأبين لهم أن الأعمال تعرض عليه، فقالوا وكيف وقد أرنت، يعني إيش صرت رميما، كأنهم يقولون إن صرت رميما أنت لا تملك شيئا ولا تعلم شيئا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالله جل وعلا يبين أنهم ضعفاء لا يملكون شيئا، فكيف يدعونهم من دون الله؟ بل الأقوى من ذلك والأرقى الذين يدعونهم من دون الله يلتمسون الطير عند الله جل في علاه وابتغاء رضوان الله جل في علاه، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا يصح في الأذهان أن يذهب المرء بالضعيف يستجدي من عنده، يستجدي الخير من عنده ويترك أرحم الراحمين رب العالمين جبار السماوات والأراضين سبحانه جل في علاه. هذه آيات تثبت كفر من دعا من دون الله جل في علاه، وبينا شبه القوم الأسبوع الماضي، وهنا تطلع لشبهتين وشبهة ثالثة، الثالثة سأتركها عليك وأنظر فوارث الميدان، وإلى شبهتين أخرين تكلم عنها المصنف، هو أنهم قاموا قالوا كسرتم سيوفنا الأسبوع الماضي ونحن الآن على جاهزية كبرى ونريد منكم أن إما أن تنصاعوا لما نقول وإما أن ننصاع لما عندكم، إن كان عندكم علم تستطيعون الرد علينا فيما نقول. قلنا ما عندكم؟ قالوا شبهتمونا بأهل الجاهلية، بفعل أهل الجاهلية المشركين، المشركون كانوا يدعون هبل والأصنام ويدعون الشيطان والجن ولا يدعون الأخيار والأبرار، ونحن إن دعونا الأخيار الأبرار الذين هم على قرب من الله جل في علاه وأن لهم المكان والحظوة عند ربهم جل في علاه، فالفارق بعيد والبون شاسع، وإن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما بين السماء والأرض كما بين الجنة والنار. قلنا والله لا، هذه مقدمة جيدة نفيسة، نعم الفرق بين هؤلاء فرق واسع وبون شاسع كالفرق بين الجنة والنار، لكن نحن معكم في هذه الشبهة وننظر وندقق النظر، المحرم في هذه المسألة بالنظر إلى المدعو أم إلى الدعاء؟ عجيبوا، وأنتم حصرتم النزاع في إيش؟ في المدعو. نحن نقول المسألة عند ربنا جل في علاه لا تدور على المدعو، لو كان أبر الأبرار، لو كان أفضل الأخيار، سيد الأبرار لا يزيد في ملك الله شيئا، لو كان من الفجار من الأشرار أشر الأشرار لا ينقص من ملك الله شيئا. فقال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالمسألة ليست دائرة على المدعو، المسألة على الدعاء. وإليكم نبأ القرآن الكريم، النصارى كانوا يدعون من؟ يدعون أفضل البشر في عصره، هو من؟ عيسى عليه السلام. واليهود كانوا يدعون أفضل البشر في عصره في أونته، من؟ عزي، صحيح. ومع ذلك لم يقر الله جل في علاه لا اليهود ولا النصارى على ما فعل، قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ماذا قال الله جل في علاه؟ يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفضل، قاتلهم الله لما لأنهم دعوا غير الله، مع أنهم دعوا من؟ دعوا عيسى، عيسى من أولي العزم من الرسل، دعوا عزيرا ونبي من الأنبياء الأخيار أفضل البشر على الإطلاق الأنبياء والمرسلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ثم يقال لكل أحد عبد أحدا فليتبعه، كل من عبد شيئا فليتبعه، فمن عبد الشمس يأتي شمس فتكور فيتبعها فيتساقطون في نار جهنم، كل من عبد القمر يأتيهم القمر في صورته ويتساقطون خلفه إلى النار، فيبقى الذين يعبدون عزيرا ويعبدون من؟ عيسى عليه السلام، فيقولون ننتظر ربنا، من ربكم؟ قالوا عزير ابن الله أو عيسى ابن الله، فيقولون عيسى ابن الله، فيقول الله جل في علاه كذبتم ويكذبهم في ذلك، وعيسى هو من الأخيار، كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم يمثل له جني بصورة عيسى، ليس عيسى، وهو من الأخيار ولم يبقى الله هذا الفعل، بل عيسى نفسه، بل في سياق الآيات كانت على عيسى نفسه، قال الله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، فهذه فيها دلالة على البراءة كما في مسألة الملائكة بصورة فاطر كما سنأتي له الغرض المقصود، فيهيئ لهم جني بصورة عيسى عليه السلام فيتبعونه فيتسقطون معه في نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم في الحق ما عبدوا عيسى، في الحق ما عبدوا عزيرة، في الحق ما عبدوا الملائكة، عبدوا من؟ عبدوا الجن. وهذه آية مصرح بها عندما يناظر الله الملائكة، هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، ثم قال كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، هم كانوا يشركون بالجن لا بهؤلاء الملائكة الأخيار ولا بعيسى عليه السلام، لذلك يمثل لهم عيسى جني بصورة عيسى عليه السلام ويتساقطون معه في النار. إذا هذه الشبهة، وهي لأن أصل النزاع ليس في المدعو، أصل التحريم من قبل الله جل في علاه في الدعاء في العبادة نفسها ليس في إيش؟ في المدعو. قالوا قد قتلتمونا لكن عندنا ما يقتلكم، قلنا هذا نحن شهداء الحق، فقالوا عندنا الآن دليل لا تستطيعون أن تقفوا أمامه، ليس هذا الصواب، أنا مخبئ لكم خبيئا إن شاء الله، انتظر أشوف إيش اللي عندكم. فقلنا هاتوا ما عندكم، فقالوا عندما يشتد الكرب ويزدهم الخصم ويخرج الناس حفاة عراسا غرلا عطاشا يذهبون مع شدة الكرب والعرق والشمس تدب من الرؤوس، ماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى إيش؟ إلى آدم يستشفعون بآدم وسألوه الدعاء صح؟ لفصل القضاء آدم يحيل على نوح، ذهبوا إلى نوح وذهبوا إلى إبراهيم وذهبوا إلى موسى وذهبوا إلى عيسى، لما تمنعون أن نذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم والكل سيذهب إلى الأنبياء وينتفعون بدعائه؟ قلنا ها هذه شبهة جيدة جدا حتى نؤصل لكم العلم الذي تتعلمون فيه. نقول فضل طالب العلم أن ينصب بصره على الحول صح؟ على الهراء، على الضعف، على الوجد، ينصب بصره على إيش؟ على النساء. هو طالب العلم المتقن هو هذا، فضل الله يؤتي ما يشاء. لذلك قد قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة المسائل، هات لي كتب تملأ المسجد وجلس الراجل طالب العلم 100 شهر ينتهي منها سينتهي منها، وفي النهاية المحصلة 13.5% مش في المية، ما عنده أصلا بصيرة، هذه من عند الله جل في علاه. فطالب العلم المتقن ينصب نظره على إيش؟ محل النزاع. وين محل النزاع مع القوم؟ النزاع وين؟ ها أحسن، لفض فوق، نزاعنا في الأموات وأنتم تتكلمون عن مين؟ عن أحياء. الكل سيبعث حيا لله جل في علاه، الكل سيحشر على أرض المحشر أحياء. يسألون آدم، وآدم ها آدم كان ميتا، ها آدم عندما سألوه ليفصل الله في القضاء كان، وأنتم تقيسون الميت على الحي والفارق بعيد. نزاعنا في إيش؟ في مسألة الأحياء. فإذا نقول النزاع في الأموات، ونحن نتكلم الآن هذه القضية التي أتيتم بها قضية في إيش؟ في الأحياء. والله جل في علاه في كتابه قد أباح للمرء أن يسأل غيره. إحنا الآن لا نفصل في المسألة هل هي الأكمل، هي الأجود، هي الأفضل، لا، بنتكلم عن أصل المسألة. يجوز سؤال غير الله؟ نعم والله يجوز سؤال غير الله، لكن ليس بالإطلاق، بما أجازه الله، بما أقره الله، بما أقره الشرع. سؤال غير الله جل في علاه يجوز؟ نعم يجوز. بإيش؟ بالتقييد الذي قيده الشرع، وهذا التقييد قيده علماؤنا حقا. لابد أن إيش؟ أن يتيسر لنا الحياة والحضور وإيش؟ والقدرة. الحياة يعني حتى ننفي إيش؟ الأموات. والقصة التي أتيتم بها، نعم نذهب إلى آدم وموسى ونوح وعيسى وإبراهيم ومحمد لأنهم كانوا أحياء ونحن إيش؟ أموات. كنا في القبر ونحن نتكلم معه ونقول فصل الخطاب في يوم القيامة. فأموات يتكلمون مع الأحياء، لكن مسألتنا كانت في إيش؟ أحياء يتكلمون مع الأموات وهم أموات ما زالوا جالسين. يا إخوتي أنتوا هتسألوا آدم حقا وأنتم فين؟ في قبوركم؟ طب إيش؟ طب ساكتين ليش؟ في إيش؟ ليش بيمشوا معايا؟ ليش لما أجر الإخوة ينجرون معي؟ أنا أريد إجابة واحدة، ليش تنجرون معي؟ عشان صادم القافلة، هي دي المصيبة الكبرى، أو بسبب هذا القول ضل من ضل من القول. نعم جعلوا لهم رأسا وقائدا وقالوا هو لو قال اليمين يسار واليسار يمين فاليمين يسار واليسار يمين، لو قال الذكر أصبح أنثى والأنثى أصبحت شبحا، نعم أصبحت شبحا، انتهى الموضوع، ما في رد ولا مراجعة. هذا ضد الضلال المبين كما تنبين، أن هذه من الأسباب الجلية في شيوع هذا الشرك وهذا الضلال في هذه الأمة. الغرض المقصود أحياء، يكلمون أحياء، ومسألتنا في أحياء يكلمون الأموات، وقد بين الله جل وعلا في شرعه أن الحي الحاضر القادر نستطيع أن نسأله. لم يأتك نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا دعاك سأل، إذا دعاك أخوك فإيش فأجب، بل أوجب عليك أن تجب دعوته وإن كانت وليمة عرس على قول الجمهور. فهذا سؤال، أيضا سؤال الدعاء أن تسأل أخاك أن يدعو لك، وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغير نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جلس الإنسان كما في الصحيح يبين الناس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في الآخر الحديث طمع كشف بن محصن فقال يا رسول الله سل الله أو قال ادعو الله أن أكون منه، قال أنت منه، فدعا له. ولما قام الآخر قال سبقك ما امتنع، قال سبقك بها عكاش. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه، يعني ممكن يقولون هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمر منه، قال يرد عليكم يفد عليكم رجل من قرن ثم من مراد اسمه أويس كان به البرد شفي منه إلا موضع الدرهم، كان له والدة أم هو بها بار، من لقيه منكم فليستغفر له، يعني يسأله أن يستغفر له. فلما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحث عنه بحثا حديثا وقد التقى به قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك، عندما قال له أنت أويس أنت أنت إلى الأسئلة التي أثبتت أنه أويس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين، فقال إني سمعت رسول الله يقول كذا. فسأله الدعاء ولا ما سأله الدعاء، هل أويس هو النبي؟ ليس بالنبي. فأيضا سؤال غير الله جل وعلا فيما يقدر أي إنسان فهو واضح جلي، لأن الشرع جاء يقر. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على المنبر ودخل رجل قال هلك الأولاد أو جاء العيال وهلكت الأموال أدعو الله أن يغيثنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع يديه إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا إشكال فيه بالسؤال، وطالب العلم يسأل شيخه وشيخه يسأل شيخه، فهذا السؤال من الحي الحاضر القادر يجوز وليس فيها ثمة شيء. ولما قلنا بحي؟ لأنه لا يجوز أن يسأل الأموات، لأن الأموات لا يملكون الأنفس نفعا ولا ضرا، أما الحي يمكن أن يملك، يمكن أن يملك إذا ملكه الله ذلك، إذا أقدره الله على ذلك. فحي خرج به الميت، حاضر خرج به إيش؟ وإيش الغائب بقى؟ إيش الغائب؟ أصناف الغائب إيش؟ دي مسائل ما ينفعش أنتوا تموتوا فيها، لابد من إتقانها، يعني رغم أنكم تدخلوها هذه مسائل بنحارب عليها الآن، أنتوا مش فاهمين شيء. أما آخر رجل يقول الحلاج شيخي، والآخر يقول وقدواتي ابن عربي، ده هدم الدين بأسره، وهذه على أتفكم مهمة، فتسألون أمام ربكم في ذلك، هذا دين بيضيع أمام عيونكم أنتم، ما في ما عندكم إلا مصلحة الشباب، ولا تنفع بشيء، والله لا تنفع بشيء، والله تقدم الأمة لا ينفع إلا بشدة طلب العلم والإصرار. من يستطيع أن يرد على من يقول وابن عربي قدوته وهو رجل فحل غواص في معاني القرآن ويأتي بالأدلة التي يحورها ويضيع معنى القرآن، ولا يستطيع أحد أن يقف ولا يجاب مثل هذا الكلام. إيش معنى الحلاج شيخ؟ الحلاج هذا الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وابن عربي النكر هذا هو الذي يقول لا أدري من الخالق من المخلوق، يعتقد في الحلول والاتحاد، يقول كل كلام في الكون كلام سواء علينا نصر أو نظام. فإن لم تتقنوا العلم من سيدافع عن دين الله جل في علاه؟ إن لم تقفوا جبلا راسخا أمام هذه البدع المميتة المحرقة لديننا وأصول ديننا من سيقف؟ نحن الآن بندعي أننا نطلب العلم، بندعي أننا نريد حماة الدين وحماة العقيدة، العقيدة تتهدم أمامنا خطوة خطوة ولا أحد يتقن كيف يرد، فلابد من إتقان هذا العلم. سامحوني إن كان الأمر أزعجني، لكن هذا علم لا يصح الاستهانة به، علم العقيدة بالذات علم من أهم العلوم، بوابة العلم إتقان العقيدة. لا يستوي المرء ناجحا عند ربه فالحا خرج من نار جهنم إلا بعقيدة سديدة صحيحة. فعضوا بالنواجذ على أمثال هذه المسائل. نعم أحسنت، إذا قلت حي حاضر عشان يخرج إيش؟ يخرج الأموات، لأنهم كما خرج في الأولى لأنهم إيش غائبون بالنسبة لنا، وأيضا الملائكة، والملائكة على حضور معنا هم عنا من الغيب بمكان صحيح ولا لا؟ غائبون عنا أيضا. والثالث ها الجن أيضا لا نراه إلا إذا تمثل لك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود حي حاضر، وأيضا البشر أن يكون بعيد عنك من الأقطار فلا يجوز أن تتعوه، فحي حاضر قادر، وهذه تخرج إيش؟ ها تخرج هذا احتراز، يخرج على الذي يسأل بشرا ما لا يستطيع إلا رب البشر، كان يقول له احيي لي ميتي ارزقني ولدا أو بنتا، فهذا لا يملكه إلا من إلا الله جل في علاه. أمثال من قال الحلاج الشيخي قالوا بأن الله أعطى الولي هو أن يحيي الجنين في بطن أمه. وأتونا بما عندكم بقى من الجحافل في الرد على أمثال هذه الشبه. فالغرض المقصود قلنا لهم نعم نحن ديننا قد أقر بذلك ونحن الحمد لله عباد لله قد وصفنا أنفسنا أننا نستسلم لكل شرع الله الذي في علاه سندور مع الشرع حيث دار وجودا وعدما إقرارا وإنكارا. أنكر دعاء الأموات فأنكرناه، أقر دعاء الأحياء إن كان حيا حاضرا قادرا فقد أقررنا ما أقره الشرع منا به فلا شبهة لكم. قالوا الآن أنتم فوارس الميدان وقد وقفتم وقفة لا نستطيع أن نرد عليكم فيها، لكن قد فهمنا منكم وأرجو أن يكونوا قد فهم، وهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا والحمد لله قد أغلق الله الفهم على كل صاحب بدعة، لكن نحن نفتح لكم الأمور حتى إذا عنت وظهرت تكون عندكم القوة في الرد. فقالوا إذا قد فهمنا منكم أن دوران المسألة على منفعة إيش؟ ردوا على منفعة الأموات، على أن الأموات ينفعوها. اللي احنا بندور حوله ده كله إيش؟ إيش؟ أن الميت لا ينفع، وهم يقولون الميت ينفع ويضر حتى ولو بنوع الشفاعة. يبدأ سلسلة المسألة وأصلها ودائرتها هو إيش؟ قالوا إذا حصرتم المسألة على منفعة الأموات. قلنا نعم. قالوا طب حي هل سنقف معكم وإما أن نتبعكم وإما أن تتبعون. قلنا والله حي هلا بما تقولون، نحن أفقر الناس إلى الدليل وإلى العلم ونحن على جهل عميق، فمن جاء يعلمنا قبلنا يده ورجله سنة ونتبعه. قالوا اسمعوا لنا وعظ ما سيأتيكم، قد انتفع النبي وهو النبي بنيه. قال ليس بهينة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نعم، عندما عرج به إلى السماء السبعة وفرض الله عليه 50 صلاة، من الذي نصحه بأن يقلل 50 في أقل من؟ وموسى إيش في عصره لما بعث النبي سلم وجد موسى أمامه فسلم عليه وقال أنت النبي الصالح، أنت نبي بني إسرائيل؟ فقال له نعم أنا موسى صاحب الخضر. فالتقيا فتعانقا. من الكذاب الأفاك الأثير الذي قال هذا؟ لست أنا أدعي أن الطائر أن يقول هذا صحيح ولا لا؟ إذا كان موسى لما بعث النبي كان رد الله كيف عشان أعرف كان ميتا، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم التقي مع من وانتفع بمن؟ إذا نفع الأموات يصل. فهدمت كل القواعد التي بنيتموها والحمد لله، وننظر من الذي يتبع من فوارث الميدان. هذه ليست لي، هذه لكم. فهمت رد، مش بلاغة. جيد، لكن انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ صح، ما فيش حد هيسرى به كان. جيد، يعني الأنبياء يفعل لهم الخوارق. نعم، وهم يعتقدون ذلك، يقولون الأنبياء والأولياء يفعل لهم الخوارق. خلاص انت جيت النزاع، دي خوارق. قال لك نعم والله دي خوارق، ونحن ما ندعو إلا أصحاب الخوارق. أصحاب الخوارق فقط ندعوه. ما تأتينيش برجل بقال تقول مات وكان صالحا عابدا ومتصدقا وتذهب تدعوه. لا، هذا ليس صاحب الخوارق. أصحاب الخوارق إما أن يكونوا عندهم أولياء أو يكونوا إيش؟ أنبياء. عندما تقف عندها ككثير من أقوال الحديث تقف تقول لا حول، هذا هو الحق، ما في خير. فلما تدقق النظر وتعمل النظر وتدقق في الأثر وفهم الأثر تقول يا هذه شبهة وهي. باب المقارنة باب عظيم جيد يفتح باب الإجابة. باب المقارنة باب جيد يفتح عيون الإجابة. صح، الأنبياء ماشي إيش ليه؟ ما في شيء، صلى بهم أمواتا أو أحياء. ما هو باب المقارنة سيفتح لك باب الإجابة. أتحمل أحسن، هذا البداية اللي قالها الأستاذ صاحب اللسان ونوه حولها وأنت أجلتها إجلاء صحيح. أولا، أول ما تؤسس وتؤصل هذه على باب المعجزة. ليش تصرح بالمعجزة؟ وليش أنا أريد منك أن تصرح بأنها معجزة؟ ليش؟ لأنه لا يقاس عليها غيرها. انتهى الموضوع، المعجزة خاصة بالأنبياء عشان نضيق النقاش. فنضيقه في مين؟ في النبي. والولي نبعده، صح؟ لأن الولي ليس له معجزات، ممكن يكون له كرامات لكن لا تصل للمعجزات، يعني لا يتحدى بها. فهذه معجزة يتحدى بها، لأن الله جل وعلا أحيا له موسى وموسى كلمه وانتفع به. هذه أول شيء. أكمل طب ايش فيها؟ ده انت هتثبت عليه. كان موسى ايش؟ كان حيا ونسلم في قبره حي الى الان حي، صحيح ولا لا؟ توافقون على السلام حي في قبره ولا لا؟ لا، ليس بحي. هو مات من الدنيا لكن ليس بحي. ها، وايش الدليل على الحياه؟ طيب ايش الدليل على الحياه؟ احسن، هذا اول دليل. ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روحي فاسلم عليه، فروحه لا تنقطع لان ما في احد ينقطع من الموت الا اسلم عليه. جيد، ايش ثاني من الادله؟ ولا تحسبن قدروا في سبيل الله اموات بل احياء، فهم احياء عند ربهم جل جلاله، من باب اولى الانبياء هم احياء عند ربهم. وقد بين السلام ان موسى كان يصلي في قبره، تعرفون ذلك؟ الحمد لله، فاحياء صحيح ولا لا؟ فلا تقول بذلك، احنا نقول نعم حي، لكن تضم لهذا الكلام نقول له وحياه الانبياء او الحياه هذه حياه اخرويه او حياه برزخيه، والحياه البرزخيه تختلف عن الحياه الدنيويه. قال لا، ما في فارق، سميت هذه حياه وسميت هذه حياة. أقول له لا والله، الفارق أنت توافق عليه. قال كيف ذلك؟ قلت إنك إذا ذهبت الآن إلى موسى في قبره يقوم لك ويسلم عليك عندما تقول يا موسى السلام عليك ورحمة الله، وإذا تصافح المؤمنان تتساقط السيئات، أريد أن أصافحه، فيخرج موسى من قبره فيسلم عليك ويصافحه ويقول نعم العبد الصالح والأخ الصالح، ثم ينزل إلى قبره. يحدث هذا؟ ما يحدث، لكن يحدث في الحال بالزخية، وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفارق الأول، أنه سلم على موسى ورد موسى عليه السلام وكلمه وكلمه ورآه ورآه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تراه هنا في الحياة عندما تذهب لقبري مع إقرارك بحياته، وسلم عليه وأنت إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يراك عندما تذهب وتسلم عليه في قبره. فأربع فوارق قاتلة في هذا الباب تبين لك الفارق العظيم، كان المسألة دائرة على أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تنتفع بميت كما انتفع صلى بميت فكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كن نبيا يعرج بك وانتفع بنبي من الأنبياء كما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فلا مجال لك إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. هذا الرد القاطع عليه في ذلك، والفوارق الأربعة التي تبين هذا، فتكون هذه المسألة كلها مسألة على الحياة البرزخية، حياة الغيب الذي لا نعلمه بحال من الأحوال، ولا يتجرأ على أن يخترق أحد. طالما قلنا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لا يخترق بحال من الأحوال إلا للنبي أو لمثل النبي، وهذا أيضا بشرع. إيش الشرع الذي دل على ذلك؟ إلا من ارتضى، اصحوا واستيقظوا الله يكرمكم، إلا من ارتضى من رسول، فقد ارتضى الله له ذلك وأحيا له الأنبياء وصلى به وتكلم معهم وأدى النصيحة له موسى. الخامس وهو الناهي على قضيتكم بأصلها، من الذي ابتدأ الكلام؟ محمد الذي سأل موسى أم موسى الذي ابتدأ الكلام في النصح لمحمد؟ ها، خلاص نحن نقول لكم اذهبوا لأي ميت وعودوا اجلسوا بجانب القبر استمعوا، يقوم صاحب القبر فينصحكم وينفعكم بالنصيحة فخذوا بهذه النصيحة. لأن الإنسان لما انتفع بنصيحة موسى إلا أنه ابتدأه، هو الذي ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة وكلمه، هو الذي قال له ما فرض الله عليك، إلى أن بدأ ينصح النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد عامل الناس قبله وهو أدرى بالناس، فلابد أن يسأل ربه التخفيف في الصلاة. فنقول لكم وافقتم على النقاط الأربعة أو الخمسة، هذه الخامسة، موسى هو الذي ابتدأ ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودوران النفع، قلنا دوران النفع على الشر، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لا نفع ولا ضر من الأموات. قال الله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفع، فنفى أن يكون ثمة نفع من هؤلاء في حال من الأحوال. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وتنقضي بهذه الشبهات التي عندهم. وأقوى هذه الشبهات، وهذه شبهة تدعاها رجل يتبنى هذا الموقف ويعتقد اعتقادا جازما حتى أتى بهذه الشبهة، فوجدتها حارة وجالة ودخلت على كثير من الأغرار من طلب أو من الذين طلبوا العلم لكن لم يتقنوا أصوله، فلذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمام مثل هذه الشبه، فانهارت والحمد لله وانتهى مسألة الشرك ودعاء الأموات. يبقى لنا أن المصنف يعني قد بين بعد ذلك أن الأسباب التي أرضت الأمة أو أرضت بالأمة إلى انتشار هذا الشرك هو التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الأعمى، وهذا والله صحيح. قد رأيت الكوثري ومن ينحو نحو الكوثري يسب في أبي هريرة تصريحا، ويسب في ابن مسعود بعد ما مدح ابن مسعود، أبو هريرة هو الذي روى أحاديث كثيرة أحاديث المصراة وغير المصراة التي ردوها بالسبب الصحابة. ففي أحاديث تخالف المذهب فتراه إذا أراد أن ينتصر لمذهبه يسب في الصاحب الذي روى هذا الحديث. هذه من رواة أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، ويطعن في أبي هريرة بكل هذه الجرأة من أجل التعصب للمذهب. فإذا وقع العالم القائد عالم المذهب في خطأ ما وليس بملك، ولسنا نقول العصمة لأحد قط ولا لأحد قط، فضله الله على العباد بالعصمة أبدا إلى الأنبياء، وحتى الأنبياء لم يعصموا من الصغائر كما بينا، لكن عصموا من محقرات الصغائر كما هو الراجح عند علمائنا. فلا ندعي العصمة لأحد، بل كل إمام من هؤلاء الأئمة الأعلام الشموس في سماء إسلامنا كانوا يقولون إذا عرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينصب نفسه أمام من السلام ندا وضدا، رحم الله علمائنا عندما قالوا لا حجة لأحد قط مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أدى إلى ذلك هو فعل المشركين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم. فهذه دلالة واضحة جدا أن هذا هو الأصل الأصيل في انتشار الشرك، أقطع عالم من العلماء وزل في زلة، هفوة من الهفوات وزل من الزلات، هن من الهنات، سقط من السقطات، وليس بملك بحال من الأحوال. ومع ذلك نحن نقول هو شمس من شموس الثامنة، هو فوق رأسنا، هو عالم من الأعلام، ولو أخطأ نغض الطرف أدبا عن خطأ وننوه عن الخطأ ونقول فضله معلوم ومشهور وبينا ونحترمه ونوقره ونأخذ منه ونتبعه في كل ما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاد الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بين إنما الطاعة في المعروف، عليك أن تسمع بفعل ولي أمرك، لكن متى؟ هل طاعة مستقلة؟ لا، ضمنها وجعلها تحت مظلة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بطاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر تدخل فيها العلماء ويدخل فيها ولاة الأمور أصحاب السلطة. السمع والطاعة عندما يسمعون ويطيعون لنبينا صلى الله عليه وسلم، يسمعون ويطيعون لأوامر ربنا جل في علاه. فالتعصب المذهبي وتعظيم عالما ويوالي عليه ويعادي عليه هو السبب في انتشار هذه الضلالة العظيمة وهذا الدين غير القويم، لأنه ينصب أحدا يعاد عليه ويعاد. وهذا الذي اخترقنا فيه، لا يقولون الاختراق من أجل عدم تطبيق العلم بالعمل، لا، أنا أقول تعلم وإن لم تطبق تعلم، سيأتيك اليوم أن تطبق. وقد قيل الإمام أحمد عالم فاسق أولى للناس أم عابد زاهد يطبق؟ قال لا والله، عالم فاسق أولى للناس. العالم الفاسق علمه ينتشر بين الناس ينتفع به الكثير، وفسقه على نفسه، وسيأتيه يوم فيتوب ويؤوب ويرجع إلى الله جل في علاه، فتستوي عبادته بإيش؟ بعلمه. وأما العابد الزاهد فيشرك بالله وهو يعبد الله على ضلال، كما قال عمر بن عبد العزيز ما تعبد أحد لله جل في علاه بجهل إلا أفسد أكثر مما يصلح. فساد في دنيا وفي دين. فالغرض المقصود التعصب لأحد، أن أوالي من أجل أحد وأعادم من أجل أحد، أقاطع من أجل أحد أو أوافق من أجل أحد، هذا الضلال بعينه. ووالله ليس هذا بدين قويم بحال من الأحوال. الرجل الوحيد الذي توالي من أجل وتعادم من أجل وتنصبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء لما وقع بعض العلماء في سقطات أو هفوات أو زلات أخذوها وابتدأوا ينشروها بين الناس ويقولون أنت لست بأعلم من العالم الذي قال بها، وحديث رسول الله لم يخفى عليه ويظهر بمثلك، ويأخذون بهذه الشبه ويأخذون بتلابيب الخطأ الذي وقع فيه عالمهم ويدافعون عنه وينافعون ويسيرون على الاستاذ، كما قال كما قلت القائد بصراحه وبجراه انا شيخي فلان وانا قدوتي فلان وهذا فلان وفلان، قد كفره كثير من اهل العلم لما في كتابه من الطمات، وما ذلك الا تقليدا وتعصبا لمذاهب لا تساوي شيئا. ان هذه المذاهب ان كانت منبعثة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحي هلا بها وعلى الرأس توضع، فإن كانت مصادمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا حياة لها ولا كرامة ولا نقبلها، بل تضرب عرض الحائط. فالسبب في ذلك كما قلنا مع انتشار الجهل التعصب للعلماء أو التعصب للآباء، كما قال المشركون الأولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. يبقى لنا فقط الكلام على الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي والشرك الأصغر والشرك الأكبر وجمل في التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي منها، ثم بعد ذلك الاختبار، ثم ندخل في كتاب أصول الفرق، نتكلم على الفرق لأن المسألة هنا من الأهمية بمكانها.